ربنا جل جلاله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي مؤمن يقرأ هذه الآية ثم يتأمل كلام الله سبحانه وتعالى يقف عندها مليا. ومن صيغة من صيغ العموم، أي ولو كان أغنى الناس في الأرض وأشرف الناس وأعلى الناس. وتأمل لفظ مؤمن، هذه نكرة، يعني حتى ولو كان أفقر خلق الله، أي مؤمن. ومن يقتل مؤمنا، وربنا جل جلاله لم يفرق بين الناس، لا بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بصورهم ولا بأشكالهم ولا بمراتبهم ولا بوظائفهم. وعبر سبحانه وتعالى بالإيمان الذي هو حرمة من حرمات الله عز وجل، وربنا جل جلاله يجب أن تتقى حرماته. متعمدا أي قاصدا الجريمة، وطالبا إزهاق نفس بدون حق. فجزاؤه، تأمل هنا، ليس له جزاء إلا هذا الجزاء. وانظر كيف جاء التعبير بالجزاء، لأنه عندما تأتي كلمة جزاء فالنفوس دائما تطمع، فلما تأتي العقوبة في سياق تطميع يكون هذا مثل الصدمة. فجزاؤه جهنم، أي ما له جزاء إلا هذا. وهذا في من استحل قتل المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يخلد إلا من استحل. فالمستحل للقتل وقع في أعظم الإد، وعندما يكون من الخالدين أبدا، وعندها يكون من الخالدين في النار أبدا. لكن لو أنه لم يستحل وتعمد القتل فهو إلى مشيئة الله تعالى. إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، كما دلت على ذلك النصوص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر. فجزاؤه جهنم، وليس هذا فحسب، بل خالدا فيها. تصور مؤمنا كلما ذكر النار طار فزعا منها، وكلما ذكر عليه اسم النار، كلما مر عليه ذكر اسم النار فزع وخاف. فيا عباد الله، تأملوا ما الذي أبكى عيون الصالحين، وما الذي أسفر جفونهم في جوف الليل. ربنا يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء الذين صاحبوا القرآن فعاش القرآن معهم في نهارهم وفي ليلهم، خوفا أي خوفا من جهنم، خوفا من النار. فربنا جل جلاله يأتي بها جزاء في القتل. هذه جهنم التي وصف الله أغلالها وعذابها وشدتها وبلاءها وكربها. فما رأت عين ولا سمعت أذن أعظم ولا أشد من عذاب الله في جهنم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وليس الجزاء أنه خالد فيها فقط، لا، بل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالغضب، والغضب ربنا قال: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وربنا قال هنا ولعنه، وقال تعالى في سورة النساء: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من لعنتك، ونعوذ بك من عمل يردي بنا إلى اللعنة. فاللعنة أيها الإخوة إذا أصابت قلبا ختم عليه والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله برحمته. وتأمل: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قف عند قوله وأعد، وقف عند قوله عذابا نكرة، وقف عند قوله عظيما. والعظيم من الله عظيم، فالنفس المؤمنة التي تقرأ هذه الآية ماذا يحدث لها؟ فربنا جل جلاله يخاطب عباده في هذه الجريمة، يخاطبنا أفرادا وجماعات، شبابا وشيبا، ذكورا وإناثا. ربنا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا أسلوب من أساليب الزجر، يقول: ولا تقتلوا، ما قال لا تقتل، فما خاطب خطاب الفرد، بل خاطب خطاب الجماعة حتى يشمل جميع طبقات المجتمع، جميع الطبقات، ويشمل الصغير والكبير والذي يعلم والذي لا يعلم والعزيز والذليل، كلهم في هذا مخاطبون، حتى يكون الممارس والمقر والساجد كلهم مخاطبون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. العبد حينما يتذكر كلمة حرمة يعرف أنها من أعظم الأشياء، والحرمة لها حرمة. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي فهو خير له في دينه، هو خير له في دنياه، هو خير له في آخرته. فكون ربنا جل جلاله يحرم القتل ويجعل القتل لشيء محرم وله حرمة، تنفر النفس بمجرد ما تقرأ هذا الشيء، وتحس أن بينك وبينه حواجز تنبني عليها تقوى الله والخوف منه جل وعلا. ربنا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا أسلوب النهي يتضمن التحريم، لا تقتلوا أنفسكم، ما قال لا تذبح، وإنما قال لا تقتلوا، لأن القتل أعم من الذبح، لأن الذبح يكون بالإرجاء، ولكن القتل يكون على أي صورة، سواء قتل قائما أو قتل قاعدا أو مضجعا بسكين أو برمي أو غيره، كله يسمى قتلا. ولا تقتلوا أنفسكم. وما أبلغهم من تعبير حينما يقول ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم. جعل الله المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فمن قتل مؤمنا فكأنما قتل المؤمنين. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الأسلوب الرباني في النهي عن هذه الجريمة التي تتعلق بالاعتداء على النفس، من شأنها أنه إذا قرأه الإنسان متأملا متدبرا اقتنع بالحكم، وحصل عنده وراء هذه القناعة ما يعني ما نريده من النفرة مما حرم الله. وتأمل أخي الكريم هذه الخطابات جاءت تشريعا ووصفا وبيان عاقبة، فهذه الثلاث الأسس ما اكتملت في خطاب ولا توجيه إلا كان لها أطيب الأثر في النفوس. فجاء الحكم بالتحريم: ولا تقتلوا، فإنه نهي يقتضي التحريم. وجاء الخطاب بوصف النفس المقتولة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا يجعل عند الإنسان تعظيما لهذه النفس المحرمة. ثم بيان العاقبة: فأنت حينما تنهى وتصف المنهي عنه بأن له حرمة، وتصف أن اقتراف هذه الحرمة يعود بالعواقب الوخيمة والنهايات الأليمة، فإن ذلك أبلغ ما يكون تأثيرا في النفوس، إذ هو تنزيل من حكيم حميد. ولذلك أيها الإخوة، لا بد من التحذير، كلما كثر القتل في الناس لا بد من التحذير من القتل. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا،